الثاني بيقول شيخي بالنسبة عندهم يعني سمعين عنكم كلام بالنسبة لمطالع القمر، هل تختلف من منطقة إلى منطقة؟ قلت له الشيخ بيقول تختلف على حسب خط الاستواء، أما على خط استواء واحد مثلا الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين كلهم واحد هذولا، فإذا كان يعني هذا مطلعهم واحد فلازم توحيد بالنسبة للصيام. أي نعم التوحيد بالنسبة لاختلاف المطالع أيضا، مش محصور فقط في خط استواء واحد، مش محصور بعدم اختلاف الأقاليم. أيوة لو اختلفت الأقاليم، لو اختلفت الأقاليم يصوموا مع بعض، يعني مثلا في الشرق شافوا بالغرب ما شافوا، لازم يصوم الغرب مع الشرق أو العكس. يا سلام، إيه؟ يعني أمريكا تصوم معنا. إيه نعم، يعني توحيد هذا الشيء. إيه نعم.